أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من أمن خلق، الحمد لله عذى ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عذى ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عذى كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله الحسنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعرف عليه وأن نعبده وحده لا شريك له وأن نثق في أمره. إن شاء الله اسم اليوم اسم هو من أحب الأسماء إلى قلبي، وهو من أعظم الأسماء التي يعرف بها العبد ربه والتي تعتمد عبادة العبد عليه. يعني على قدر ما تعرف هذا الاسم على قدر ما عبادتك بتصح. اسم الله الوكيل، إن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نتوكل عليه، وعبادة التوكل من العبادات العظيمة، بل يعني من أجل العبادات، بل هي فرض. يعني أصل التوكل فرض من فروض الإسلام. لا تصح العبادة إلا بالتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت لا تستطيع أن تعبد الله دون أن يكون اعتماد قلبك على الله. والوكيل من الأسماء اللي تغير مفهومك عن الحياة. يعني الله مش هو الوكيل فقط، إنما هو لا وكيل إلا هو. يعني توحيد الأسماء أنه لا وكيل على الحقيقة إلا هو. يعني أنت ما تعرفش توكل حد غيره، وهو مش وكيل عادي، إنما هو على كل شيء وكيل. هو نعم الوكيل، هو كفيل بكل شيء، حفيظ لكل شيء، قدير على كل شيء. قولوا التوكل من العبادات العظيمة القلبية، إن أنت مش ممكن تعرف تتوكل على الله إلا إذا أظهرت العجز بين يدي الله، وإلا إذا وثقت في الله. عشان كده يقولوا من التوكل من أصول العبادات، لأن هو إعلان العجز وإعلان الثقة. إعلان العجز في نفسك وإعلان الثقة في ربك. إن أنت إمتى بتوكل فلان محامي؟ توكل فلان المحامي لما إيه؟ لما في قضية أنت مش عارف تحلها. فأنت معنى أنك وكلت حد أنك أنت أظهرت أنك عاجز عن أداء هذا، ومعنى أنك وكلت حد يعني أنت واثق أنه هو يقدر يحلها لك. هذا المعنى، معنى العجز التام من العبد، أن العبد يئس من نفسه أو عجز عن أداء ما يصلحه، عجز عن نفع نفسه وضرها. وثقة العبد في ربه، هذا هو العبودية، هذه عبودية. لذلك ارتبطت العبودية بالتوكل، فاعبده وتوكل عليه، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن ربط الله التوكل بالإيمان، التوكل بالعبادة، ومكرونة كثيرة جدا. وفي الفاتحة يعني كانوا يقولون أن القرآن جمع في الفاتحة، وجمعت الفاتحة فإياك نعبد وإياك نستعين. يعني جمعت معاني القرآن في سورة الفاتحة، وجمعت معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الناس من عبد ولم يستعن، ومن هناك من استعان ولم يعبد، وهناك من قصر في العبادة وقصر في الاستعانة، وهناك من استغنى عن الاستعانة واستغنى عن العبودية. يعني وأصل الإيمان الكمال العبودية مع كمال الاستعانة، والاستعانة جزء من العبودية. يعني انك بتستعين بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نطوف اليوم مع الوكيل. قال ابن سيده: وكل الشيء أو وكل بالله وتوكل عليه واتكل أي استسلم. نقول لي يعني إيه الوكيل في اللغة؟ فيقول له فلان وكل بالشيء يعني استسلم له. يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. أما فلان يقول فلان توكل بأن هو اللي هيجيب الأكل، يعني هو إيه؟ هو يقوم بيها. فتوكل بالشيء يعني ضمن القيامة به. ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ولاحظ أن أنت لما بتوكل حد أنت بتيه؟ بتعتمد عليه، بتلجأ إليه. وهذا معنى عبودية. احنا جماعة بنتذكر أسماء الله عشان نحب ربنا وعشان نزل لربنا. غاية العبودية هي الحب والذل، مش انك انت تبقى عارف معلومات، مش انك انت مستحضر معلومات، مش انك انت لما تقعد في قاعدة تعرف تقول كلام، انما انك انت تحب، ان قلبك يتحرك. وهذا هو الايمان. الايمان مش كلام يقال، مش مشاعر تنقل، انما تحقيق الايمان هو غاية الحب مع غاية الذل. اعمال، ان واحد حياته بتتشكل من جديد، ان في معنى دخل جوه قلبه غير كل حاجه في قلبه، غير كل ما كل التصورات، غير كل ردود الافعال، غير كل الثقات، رتب خريطه للثقات مره اخرى، رتب خريطه الاولويات مره اخرى. لذلك لا يصلح الايمان الا اذا كان ليس على هامش الحياه. يعني الايمان ما بيعرفش يركب في على رف. لو انت حطيت الايمان على الرف او حطيته في جنب من الجوانب، هو مش هيركب مع جسمك، مش هيركب مع قلبك. الايمان لابد ان ينزل في جذر قلوب الرجال، يعني في اعمق نقطة في قلبك، في مركز التحكم. هيركب على قلبك، هو اللي بيتحكم في قلبك، هو اللي بيتحكم في خريطة الحب والكره. وهذا الايمان معناه انك انت تحب الله، مش انك انت تعرف تسمع، انما انك قلبك تحرك بحب الله، وانك انت قلبك واثق في ربك. انت واثق في امره. لما يقولك اعمل ده انت عندك ثقة فيه. هو ده حقيقة التوكل، اللي هو انك انت واثق في امره. قال فان خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. بكل المقاييس العقلية، بكل المقاييس الحياتية، ان لو واحد خايف على حد مش هيرميه في البحر. يقولك خليه معايا ولو اصابه سهم قال احنا نموت احنا الاثنين. لكن هذا هو التوكل، انها وثقت في امر الله. ان ام اسماعيل لما وثقت في امر ربها، الثقة في الله، اليقين في امر الله. واليقين في امر الله به عبادة اهل الايمان. ان قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. يقولوا بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. ان انت عمرك ما تبقى امام في الدين، يعني عمرك ما تعرف تسبق في الدين الا اذا وثقت في الله، الا اذا ايقنت بامر الله، الا اذا ايقنت ان الله على كل شيء وكيل وانه على كل شيء قدير، الا اذا وثقت في امره وشرعه. اللي هو بيقول لك انفق، هتقول له ما انا لو انفقت المال هيقل. بيقول لك لا، انفق وخليك واثق ان انا هاعطيك اعظم مما انفقت. انفق عليك. هذا التوكل على الله في هذه العبادة هو اللي خليك تنفق. لو انت مش واثق هتنفق ليه؟ هتطلع الزكاة ليه؟ هتحسبها؟ وهو المال ينقص لما انت بتخرجه. فربنا بيقول ما نقص مال من صدقة. يقولك لو انت تصدقت انت المال ده مش هينقص. ازاي؟ ما هو بينقص اهو. ما انا كان معايا 1000 لما طلعت 200 بقى معايا 800، ما نقص اهو. قال لا لا، ثقتك في امر ربك وتوكلك عليه يجعلك توقن بان هذا المال الذي انفقته ستاخذه في الدنيا والاخره، ستنتفع به في الدنيا والاخره. امر الايمان مبنى على التوكل، على اليقين، على الثقه في امر الله، انك انت عمرك ما توكله الا اذا وثقت في امره. قال ابن سيده ووكل فلان فلانا اذا استكفاه امره ثقه بكفايته. يقول لك في اللغة لما يقولوا فلان وكل فلان، انا وكلت المهندس الفلاني انه يشطب الشقة، فانا مش هقعد بقى ولا بوكلت ما وكلته، خلاص انا واثق ان هو عنده علم يعرف يشطب بيه الشقة. انا وكلت الطبيب الفلاني في اجراء العملية. مش هتقعد تقول له بقى هو انت استخدمت الخيط ده كان خيط بابره قطعه ولا ابره مستديره، هو انت استعملته بخيط نوعه ايه. خلاص انت وكلت فلان، يعني انت وثقت في انه يقدر على مساعدتك، انت وكلت المحامي الفلاني في قضية معينة، انت وثقت في انه يقدر على مساعدتك. فلما يقول انك انت وكلت الله، ان الله نعم الوكيل، يعني انت اعتمدت بقلبك ولجأت بقلبك وبلسانك على الله، وكلت الله، توكلت على الله، انت واثق موقن ان الله حي غني قوي قدير سميع، وانه سبحانه وتعالى يريد الخير بك، وانه سبحانه وتعالى يقدر على حل هذه المسألة. فلو دول وكلت ربنا في المسألة ديت، المسألة دي بالنسبة لك خلصت، انا فوضت امري الى الله والله بصير بالعباد. فقالوا الوكيل او وكل الشيء، قال وكل فلانا، وكل فلان فلانا اذا استكفاه امره ثقة بكفايته، او وركز في الحتة ديت، او عجزا عن القيام بامر نفسه. يبقى معنى التوكيل هو ايه؟ واحنا معروف عندنا في توكيل، يقول لك في توكيل خاص وتوكيل ايه عام. التوكيل عام ده انت بتديه واحد توكيل ان هو يتصرف في املاكك، فتقول له افعل ما تشاء. عمرك ما تدي الواحد توكيل ان يتصرف في املاكك الا اذا وثقت فيه ثقة عمياء، وانك تعرف انه امين في منتهى الامانة، وإلا فانت ما ممكن ينقل كل الاملاك. وده حصلت قبل كده ان واحد وكل حد توكيل عام وكان من الاغنياء، فنقل كل املاكه باسمه. قال له انت ما قلتيش ان هو توكيل عام، ما كنتش عارف ان هو كده، ورفع قضيه بقى وايه ومشاكل. ليه؟ ووكله توكيله هو ليس اهلا بهذه الثقه. والتوكيل خاص انك بتوكل واحد في امر لانك تعجز عن القيام بهذا الامر وتثق في هذا الشخص. يبقى معنى هنا الوكاله انك انت اعلنت العجز، ما اعلن الايه؟ اعلنت العجز في نفسك واعلان الثقة في غيرك. ووكل الامر اليه سلمه، ووكله الى رأيه اي تركه. قال الجوهري والتوكل اظهار العجز والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان. وقال الزجاج الوكيل فعيل من قولك وكلت امري الى فلان وتوكل به، اي جعلته يليه دوني وينظر فيه. وقيل الوكيل الكفيل. يبقى الوكيل اعتماد القلب، ثقة القلب. يقولوا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوكل عليه، وذكر سبحانه وتعالى في 14 مرة في القرآن أنه هو الوكيل. وأذكر لكم الآيات اللي ربنا أراد أن يعرفنا أنه الوكيل في مواقف محددة. ربنا أراد أن يقول لك خد بالك أنت تعبد الوكيل، خد بالك توكل علي، خد بالك أنا بها كفيل، خد بالك لا تقلق، ثق في أمري وثق في قدرتي وثق في عزتي، ثق في أني على كل شيء قدير. ربنا يخبر العباد في القرآن الكريم بأنه هو الوكيل، وفي مواضع محددة يريد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يتذكروا هذا الاسم، أن ما تفقدش ثقتك في الله. في حاجات كتير قوي بتلبس عليك، في أقوال كتير جدا بتخوفك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الصحابة بيقتلوا في غزوة أحد، وأحكي لكم قصة أحد، وبعدين فجأة حصلت المصيبة ونزل الناس من على الجبل، وبعدين حصلت مقتلة واتقتل 70 واحد، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام ان هم يقاتلوا في حمراء الاسد، فالنبي عليه السلام قال لهم هلموا الى القتال، الملائكه لم تضع اجنحتها بعد، يلا هنكمل قتال. ففي اصوات في النص في الجيش، احنا ما عدناش قادرين، احنا اتقتل مننا ناس كتير، العرب كلهم اتجمعوا لقتالنا، لم يعد عندنا طاقه، وأمر الله سبحانه وتعالى بالقتال، طب هنعمل ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خوفوهم. بيجي احيانا اصوات تخوفك ترعبك. قال تعالى فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه حسب من توكل عليه، يعني كافي من توكل عليه. يبقى فيه أنه على كل شيء وكيل عامة، وفي أن واحد توكل على ربه عبودية بإرادته، أنه اعتمد بقلبه على ربه، لجأ إلى ربه، وهذا يكفيه الله. عبادة الله نافعة، والتوكل نافع، يجلب المنفعة ويجلب النعم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ويجلب النصر، ويجلب الطمأنينة، ويجلب العطاء في الدنيا والآخرة. وبعض الناس يقول لك دايما التوكل يكون في المصايب، لا لا لا، ده احنا محتاجين نتوكل في الصلاة، يعني محتاجين نتوكل في الدعاء، محتاجين نفوض أمرنا إلى الله في الدعاء، محتاجين نتوكل في الزكاة، في الحج، في العمرة، انك انت تبقى معتمد بقلبك على الله. يقولوا هل يتعارض التوكل مع الأسباب؟ هذا باب. يقولوا التوكل هو حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال راغب الأصفهاني الوكيل بمعنى الوكيل بمعنى الكفيل، قال الوكيل فعيل بمعنى المفعول. وقال الله سبحانه وتعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي قال ابن عباس أي كفيل أو شهيد. فقالوا من معاني الوكيل أنه كفيل، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الكفيل. ويعني إن شاء الله نتكلم مرة على معنى الكفيل، وإنه عصام قال ألا وكافي اليتيم كهتين، الكفيل الذي يكفل أحد، وكفلها زكريا الذي يقوم على أمر أحد. لكن وكيل له معنى مختص شوية عن معنى الوكيل، عن معنى الكفيل أو معنى الشهيد. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه الوكيل في 14 موضعا من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ركز، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، فأمر بالعبودية وبالإيه؟ وبالتوكل. قال تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يا ربنا مش بيقول لك بس توكل عليا، بيقول لك ما تتخذش أحد وكيل. عادي أنت ممكن توكل للبشر في أمر خاص يقدر عليه البشر، لكن خد بالك أن البشر يفتقرون إلى الحياة، يعني البشر اللي أنت وكلته ده ممكن يموت في لحظة، وممكن يفتقر في لحظة، وممكن يعجز عن أداء ما أمرته به في لحظة، وممكن تأتيه مصلحته هو وتتعارض مع مصالحك، يعني يتعارض عليه رشوة، فيبقى أنت وكلته في حاجة هو إيه؟ بقت مصلحته ومصلحتك. هيقدم تفتكر مصلحة مين؟ هتفتكر مصلحتك؟ لو عنده أمانة هيقول لك والله أنا هشقبل الرشوة بس أنا إيه؟ بس أنا ضعيف أمام هذا. ممكن يجي له واحد أقوى منه يقهره فلا يستطيع أداء ما وكلته إليه. لكن الله سبحانه وتعالى وكالته مختلفة، فهو سبحانه وتعالى الغني وحده لا شريك له، والقوي وحده لا شريك له، والقدير وحده لا شريك له، والرحيم وحده لا شريك له، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وحده لا شريك له. يعني مفيش مرة هتروح مش هتلاقيه موجود، مفيش مرة هتقول يا رب ويقولك والله أصل هو غايب. قال وما كنا غائبين، قال وكنا فاعلين. هو الحي الذي لا يموت. لكن البشر ممكن تروح في يوم الأيام تقول ده فلان ده قريبي ده أكبر واحد ده أنا عارف فلان ده ممكن يخلص لي أي حاجة، وتروح له في المصلحة اللي هو شغال فيها ويقولك والله ده واخد أجازة، أو والله ده مات، أو والله ده اتنقل، أو ده في واحد جه مكانه وبنفسه بعض وفي شوية مشاكل فمش عارف يقضي لك مصلحتك. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عارف إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لما تلاقي فاتخذه دي محتاجة تقف. يعني لما تلاقي فاتخذه عدوا، ربنا بيقول لك أنت ممكن تعادي أخوك غلط، ما تعاديش أخوك لأنه أخوك، معركتك مش مع أخيك. لا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ما تركز في معركتك، اعرف معركتك فين. معركتك مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أنت ممكن تعادي أحد الناس في الدين في الشرع. ليه؟ لأنه الشيطان له جند، جند إنس وجند جن. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ممكن تلاقي من أهل الإيمان من يعاديك، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن عداوات مراتب، مش كلهم أعداء واحد، مش كلهم أعداء على درجة واحدة. وممكن يعاديك في مسألة أو تعاديه في مسألة وبقيت الأمور عادي، اختصمنا في مسألة. لكن مين عدوك اللي بينك وبينه عدوة؟ يعني أنت بينك وبينه فجوات مش هتقرب منه، شيطان وجنده. ولازم تبقى دارس عدوك زي ما هو بيدرسك، وعارف أعماله زي ما هو عارف أعمالك، لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترى. طيب سلاحك إيه؟ سلاحك التوكل، سلاحك أن تلجأ إلى الله، سلاحك اعتماد قلبك على الله. قال فاتخذه وكيلا، إنك تتخذ الله الوكيل وحده لا شريك له. قال الفراء فاتخذه وكيلا، وقال تعالى قال كفيلا بما وعدك، قال سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا كافية. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى وكفى بالله وكيلا، قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال تعالى ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله أي بالتوكل والله ذو فضل عظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنه الوكيل أرادنا أن نتعلم أنه سبحانه وتعالى هو الوكيل، يعني هو يريد أن يتعرف على البشر باسمه الوكيل، يقول لك أنا الوكيل، أنا الوكيل وحدي لا شريك لي، هو سبحانه وتعالى الوكيل وحده لا شريك له. الله خالق كل شيء، لكن مش معنى أنه خالق كل شيء هو نفس المعنى أنه على كل شيء وكيل. في معنى إضافي أضافته أنه على كل شيء وكيل. إيه يا ترى المعنى الذي أرادنا الله أن نتعلمه بأنه هو الوكيل؟ يعني إيه الله على كل شيء وكيل؟ يقولوا هل إن الله خلق السماوات وهو وكيل على السماوات، خلق الأرض وهو وكيل على الأرض، خلق الإنسان وهو وكيل على الإنسان، خلق البحار والأنهار وهو وكيل على البحار والأنهار؟ يعني إيه الله وكيل على الطيور؟ يعني إيه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل؟ يعني إيه على كل شيء وكيل؟ يقولوا وكيل بأرزاقهم، وكيل بتدبير أمورهم، وكيل بحفظهم، وكيل بتدبير معيشتهم، وكيل بحكمته سبحانه وتعالى في تدبير مماتهم. يعني انت لو قررت انك تموت هتعرف تموت؟ مش هتعرف. كلكم كلام جميل في مسألة الوكيل والأسباب او التوكل والأسباب، لان هذا باب غلط فيه كثير من الناس. معنى على كل شيء وكيل، أي أنه سبحانه وتعالى هو توكل بحفظهم وبالقيام بأمورهم وبرزقهم وبحمايتهم وبالدفاع عنهم عنهم وعن نصرتهم إذا آمنوا به. يقولوا على قدر الإيمان على قدر التوكل، وعلى قدر التوكل على قدر الكفاية، وعلى قدر الكفاية على قدر النصر. يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني إيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ يعني كلما اعتمد العبد بقلبه على ربي، كلما لجأ إلى ربي، كلما افتقر إلى ربي، كلما وثق في أمر ربي، كلما كان حسبه الله، يعني كان كافيه الله، يعني الله يكفيه. تقول له طب ما التوكل جزء من الإيمان، يقول له أيوه، ما هو على قدر الإيمان على قدر التوكل، وعلى قدر التوكل على قدر الكفاية. كل ما العبد بيتوكل على ربي أكتر كل ما ربنا بيكفيه أكتر. يا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان انقلبوا بنعمة من الله وفضل. ليه؟ لأنهم توكلوا على الله. بس هم في وقت معركة، في غزوة أحد، وقت المعركة ده كان وقت يعني في هرج ومرج، في قتال، في قتل، في مصائب حصلت. لكن انت لما بتنزل مصيبة يا ترى ثقتك في الله بتهتز ولا بتستمر؟ يعني انت لحد فين واثق في أمر ربنا؟ عارف يقول له ايه، انا امين هتعامل بالأمانة، فيعرض عليه رشوة وهو عنده فلوس لسه يصرف منها فيعمل ايه؟ لا لا استغفر الله، ما انا عندي فلوس. وبعدين بدأ يحصل ايه، بدأ يحصل ان الراجل بدأ يفتقر فيتعرض عليه رشوة تاني، وهو المرة دي محتاج، فيقول انا امين اني لكم رسول امين. ده الامانه دي من لا ايمان لمن لا امانه له. لا لا لا انا مش هقبل الكلام ده تاني ابدا، مش ممكن، انا مش ممكن اقبل الغشوه، مش ممكن اقبل الغش، عارف هسقط. يعني انت شاطر مش ممكن اقبل، مش هغش ماشي، ما انا شاطر اصلا، يعني انا مذاكر وقت امتحان عارف ثلاث ارباعها وفي جزء هفكر فيه، والعيال بتغش انا مش هغش ليه يا عم؟ من غشنا فليس مني، انا مش هغش، فانا خلاص انا واثق في ان انا مش هغش لان انا معايا اسبابي. ثم بعد ذلك انا ما ذاكرتش، انا هسقط، او انا معايا مش انا محتاج فلوس واتعرض عليا رشوه وانا فعلا فقير وبنتي داخله مستشفى ومحتاج عمليه وانا مش لاقي والمال الحرام امامي، لحد فين انت واثق؟ هذا امتحان العبودية. لحد فين انت واثق في امر الله؟ لحد فين انت متوكل على الله؟ لحد فين انت لجأت الى ربك واعتمدت بقلبك على ربك؟ هؤلاء اصابتهم مصيبة وقتل، وبعدين قال لهم ناس بتقولوا خذوا بالكم العرب كلهم تجمعوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده احنا هيقتلونا كلنا؟ ولو شافوا ده حلفين، لو شافوا واحد فيكم في الشارع هيمثلوا بجثته هيصلبوه. خد بالك ان حالتك النفسية بعد اصابة المصيبة متدهورة، وبعدين يجي لك واحد من برة يبدأ يضغط عليك. هنا ربنا بيذكرك بانه الوكيل، بيقول لك توكل على الله. قال الذين قال لهم الناس، يعني الكفار او المنافقون، ان الناس قد جمعوا لكم، يعني كفار قريش وقبائل العرب تجمعت عليكم، الناس الاولانيين غير الناس التانيين، قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن يقولوا التوكل على الله نافع. هل التوكل ينفع ولا لا ينفع؟ يقينا ينفع. طب هنا ما فيش أسباب، هنا الأسباب خلصت. يقولوا هو أنت مطالب أنك أنت تجتهد في أخذ ما تستطيع من الأسباب، بس افعل ما تستطيع. لو ده أخيك توكل، لو ده مش أخيك هيقولوا أن معصيتك بترك الأسباب كمعصيتك في ترك التوكل. إن الله يلوم على العجز. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هناك قضية بينه وبين أخيه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الآخر. عارف لما واحد إيه حصلت له مصيبة، فالراجل يعني واكل حق التاني، فلما نام عصام قضى ان هو حقه يرجع، اما الراجل اللي هيرد الحق هو اصلا يعني ملوش حق، فاما ايه ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ان الله يلوم على العكس. قال له هو انت بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وما خدتش بالاسباب؟ هو انت متخيل ان ربنا هيكفيك لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانت ما خدتش بالاسباب؟ ان الله يلوم على العجز ويعطي على الكيس. قال له ان لما بتاخد بالاسباب قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن انت تظلم او تعجز يعني تجبن عن مواجهه نفسك وعن الاسباب ثم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يذمك لا يكفيك بهذا. عشان كده نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب، والأسباب منها شرعية ومنها كونية. يعني واحد اتجوز واحدة هيخلفه، واحد ما اتجوزش يقول لك يا رب عيل، هيجي لك عيل منين يعني؟ يعني خد بالأسباب. يعني يعني يعني الله يقدر على ان يعطيني. ايوه ماشي، ربنا يقدر على ان يعطيك، بس هو سبحانه وتعالى سن سنن لا تحابي احد، ليعلم العالم أنه سنة الله لا تحابي أحد، لا نبي ولا ملك، لتدل على عزته وعلى قوته وعلى انفراده، أن إلهي سنن لا تحابي أحد. فأنت مش هتخالف السنة وتقول لي أصل ربنا يكفيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز. الوكيل ينفعك دائما. وذكر الله سبحانه وتعالى الوكيل بالذات مع الأشياء الغيبية، الحاجة اللي انت ما تعرفهاش. عارف لما تلاقي مثلا انت شغال في مكان وبعدين حد بيكيد ليك، بيمكر بيك، متفق عليك، عاملين معسكر ضدك، في مكائد بتتم ضدك وانت مش عارف تحلها ازاي. قال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. يروح للنبي عليه السلام يقول احنا معاك، احنا في الطاعة، احنا مؤمنين. اول ما النبي عليه السلام يمشي هم يقعدوا مع بعض، بيت طائفة منهم عارفين هذا امر بيت بليل، سهروا طول الليل يتفقوا ويقابلوا المؤمنين، احنا مع المؤمنين من اهل النفاق، عارفين المزانق والمداخل والاعمال السريه اللي انت ايه احيانا كده تلاقي ناس ما بتعرفش تعيش في النور، عارف الخفافيش الوطويط ما بيعرفش يعيش في النور، هو محتاج دايما يبقى فيه في حاجات سريه كده. طيب هذا الامر الذي بيت بليل على الدين ولا ضد الدين؟ يعني للدين، يعني واحد سرر في امر المؤمنين لاقامه امر الدين؟ لا، ده سرر في امر المسلمين او سرر في امر مع اصحابه لهدم الدين، بيتوا الامر بالليل. قال فاذا بردوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول. قرروا ان هم يبدلوا الالفاظ، يطلعوا للناس يقول لهم على فكره محمد قال كذا كذا كذا، يغيروا الالفاظ او يغيروا المعاني بنفس الالفاظ. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ده واحد بيلعب في اساس الدين. لان انت لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كده او قال الكلام ده ويقصد معنى اخر، بقية طائفة منهم غير الذي تقول قال والله يكتب, والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال له خلي أمرك على الله, دعك منهم, أعرض عنهم, يعني ما تقعدش تتتبع عنهم. في واحد بقى يقول لك لا ازاي ده انا اجيبهم وزي ما هم يقولوا اعمل عليهم. قال اعرض عن مجازاتهم فالله يكفيك, يعني لا تقابل الاساءة بالاساءة, اعرض عنهم وتوكل على الله, يعني اعرض عن معاملتهم بمثل ما يعاملونك به. هم لا اعمل ايه, ادفع بالتي هي احسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لحد ما مات ما قالش اسماء المنافقين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قالش اسماء المنافقين؟ يعني ايه لحد النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف مين المنافقين يا جماعه. النفاق ده مش ابيض واسود, النفاق ده شعب, يعني في كتله الناس متخيله ان النفاق ده زي ايه, زي واحد جاسوس مثلا, يعني واحد دخل في جيش المسلمين ونص الكفار. لا لا لا, ده مش النفاق. الجاسوسيه حاجه والنفاق حاجه. الجاسوسيه دي ممكن احد مفردات النفاق. النفاق ده يا جماعه دي طريقه معامله مع الايات, دي طريقة معاملة, دي طريقة انتقائية, دي أخلاق, دي شعب. زي كما عصام يقول أربع من كان فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب, إذا اؤتمن خان, إذا عهد غدر, إذا خاصم فجر. يبقى لو في أربعة مع بعض يبقى الولد ده عنده إيه؟ ده منافق. المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده محتاج يراجع ايمانه, يشوفه بيتعامل مع الايات ازاي, بيتعامل مع الايات بهواه, بيتعامل مع الايات انتقائي. يعني المنافقون لهم احكام الاسلام. ده واحد مسلم بيصلي معاك, اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, هو بيجي للصلاه وبيصلي وبيذكر ربنا, لا يذكرون الله الا قليلا, بل خرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده واحد معصوم الدم. مش ممكن انت تعرف تتكلم في عرضه ولا تتكلم ولا تاخذ ماله ولا تعامله كمعاملة كفار. لمسلم شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله, لكنه بيتعامل مع الدين تعامل انتقائي, اللي هو كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. هو بيمشي في الدين في الحتة اللي تعجبه, في الحتة اللي فيها مصلحته. اذا اضاء لهم, مش اضاء عموما, يعني هو كل ما يلاقي مصلحته يجي حلال حرام مش فارقه. فهو بيتعامل مع الوحي تعامل انتقائي, مش تعامل. هو الدين عنده عرف, هو الايمان عنده مش قضيه ايمان يرسخ في قلب العبد فيتحكم في مشاعره ويغير تصوراته وافعاله واخلاقه. لا لا لا, هو بالنسبه له المنافق بيتعامل, عاذنا الله واياكم, من النفاق ومن شعبه. وما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا كان يخاف على نفسه من النفاق. يقول ابن أبي مليكة صاحبت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسي من النفاق. عمر بن الخطاب عمر كان هذا بن حزين يقول هل سماني لك النبي من المنافقين؟ اوعى تتخيل ان المنافقين ان عمر يكون جاسوس بس, ان عمر النفاق الأكبر. لا لا لا, وبيسأل على شعبة من شعب النفاق, على غصن من الأغصان. ده لو اتحقق عندي ممكن يجيب التاني في التالت والرابع, فيبدأ قلبي ينافق. ولذلك حذر الله من النفاق وحذر من مظاهره, ومظاهره بتظهر في أوقات الأزمات. يقولوا هل يكون النفاق في أوقات القوة أو أوقات الضعف؟ القوة يظهر الانتكاس, يظهر التنكث وترك الدين في أوقات الضعف, ويظهر النفاق في أوقات القوة. يقولوا يا أحد يقول وما ظهر النفاق إلا بعد بدر, مع ان في تحذير من المنافقين في مكة في آية العنكبوت, لكن النفاق ظهر حقيقة في وقت القوة لما المسلمون انتصروا في غزو بدر, بدأ يظهر فيه النفاق. لما بتحصل ازمات ثقتك بتختل, وبتبدأ تفقد قدرتك على السيطرة على نفسك, فبتحتاج هنا الى مزيد ثقة في الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرض عنهم, يعني هم بيبيتوا ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من القول, وبيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم, ويكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ايه؟ ويقولون طاعة، فإذا بلغوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. قال له خليك واثق في ربنا، هو قال لك امشي في الطريق وانا هنصرك، هينصرك. ده بيعملوا ده بيسووا، مالكش دعوه بيعملوا ايه، كل اللي يدور عليه ان هم يعملوه. الله على كل شيء وكيل، على ارزاقهم وعلى انفاسهم وعلى حياتهم وعلى مماتهم، على ابنائهم، على كل شيء وكيل. ان الى ربك المنتهى، كل شيء بيد الله، الله يتحكم في كل شيء، الله يهيمن على كل شيء، الله على كل شيء وكيل. لا ورقة تسكت، لا أحد يتنفس إلا بإذنه وإلا بأمره وإلا برزقه. فما تقلقش على أصل فلان هيعمل وفلان هيسوي، أصل فلان قال، اللي عايز يقول يقول، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الوكيل الذي ينجيك عند انقطاع الأسباب، والذي يجادل عنك ويدفع عنك كل مكروه. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ مين يجادل عنهم؟ مين يدافع عنهم؟ في قصة طعمة بن أبيرق، رجل سرق درع من المسلمين، ورجل من المسلمين لكنه سارق، قالوا أن فيه نفاق، وقالوا أنه مرتكب كبيرة وسارق. في عز الوقت الذي كان هناك حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، حرب بين المسلمين واليهود، واليهود أعداء، أشد الناس عداوة للذين من اليهود والذين أشركوا. اليهود غلوا في دينهم، اليهود طعنوا في الدين، اليهود قتلوا الأنبياء. يعني اليهود مش ناس مثلا يقول لك والله احنا بنحبك مره ونكرهك مره. اليهود: افكلما جاءكم رسول بعتوا انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استكبروا على الانبياء وقتلوا الانبياء، عاندوا دين الله. يعني كانوا بيتعاملوا على الانبياء كانهم بيتعاملوا مع اصحابهم اقل من اصحابهم. والنصارى غلوا في الدين وعبدوا عيسى عليه السلام، وكلاهما طرفي نقيض، وكلاهما من بني إسرائيل. والآيات لما بتيجي تذكر مع بني إسرائيل محتاج انك تركز فيها. هنا هذا الرجل المسلم السارق او المنافق سرق من المسلم، وبعدين عمل ايه؟ تهمه في اليهودي. لما لقى نفسه اتكشف قال لهم اليهود، اليهودي ايه؟ اليهودي هو اللي سرق. وقام رايح حاطط الدرع عند اليهودي. اليهودي راح للنبي عليه السلام قال له: ما سرقتش، احنا نقتل اه، بس انا ما سرقتش. وقبل ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ايات: ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم. نزلت ايات سوره النساء التي فيها هذا: يستخفون من الناس. واحنا شرحنا ده في مجالس سوره النساء، لو حد عايز يرجع اليها، وفي خطبه الجمعه منفصله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا. تخيلوا يا جماعه، نزلت ايات تبرئ اليهودي على المسلم، وعتاب للنبي عليه السلام ان هو ما يتسرعش او يجادل عن هذا المسلم لانه هو السارق. هذا هو عدل الدين، هذا هو الحق، والله حق يحب الحق. يقولوا: والعدل اعلى قيم الشرع. في ناس يقول لك ما دام صاحبنا يبقى ما بيغلطش. كان لسه بيقول لي السنيور ما بيغلطش، السنيور عندنا معصوم. ان شوفوا يا جماعه كيف ان الله سبحانه وتعالى انزل تبرئة اليهودية. اليهود وحشين، لكنهم في هذا الموقف رجل بريء، ولا ينبغي ان يظن فيه السوء ولا ان يعاقب بما لم يفعل. فقال الله سبحانه وتعالى: امن يكون عليهم وكيلا. يبقى ربنا اراد ان احنا نتعرف ان اسم الوكيل عند اجتماع قوى الشر، وعندما تتعلم انه يكيد لك، واحد بيكيد لك وواحد بيغير الكلام ويغير الالفاظ ويعمل يبيت، يبيتون يعني قاعدين بيتين ليلة كاملة عشان يكتموا عليك. فربنا سبحانه وتعالى قال فأعرض عنهم، يعني لا تجازيهم بأفعالهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم يريدك أن تتعرف على أنه هو الوكيل عندما ترى خيانة، خيانة القريب صعبة، ولما تكون العدو أنت بتعطيه نقطة في وقت الحرب بخيانة من الـ من الـ من القريب صعبة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، قال أما يكون عليهم وكيلا، يعني لا تجادل عنهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى من ينفع العبادة ويضرهم. في كتاب لشيخ الإسلام تيمية اسمه الوصية الصغرى. الوصية الصغرى ده كتاب شرح فيه هذه الآيات في سورة النساء اللي هقولها الآن. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لما سأله رجل قال أوصني، فقال أوصيك بما أوصاك الله به، بما أوصى به المرسلين، وبما أوصى به النبيين، وبما أوصى به المؤمنين، وبما أوصى به أهل الكتاب. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، الوصية هي، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى بدأ الآيات بإيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وبعدين قال لهم اتقوا الله. مين اللي يتقي الله؟ المرسلين، الأنبياء، المؤمنين، أهل الكتاب، اليهود والنساء، كله أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يبقى ذكر أنه له ما في السماوات وما في الأرض قبل الوصية وبعد الوصية، سواء اتقيتوا أو ما اتقيتوش الله غني عنكم، لا يحتاج إليكم أنتم تحتاجون إليه، الله محمود في السماء والأرض، يثنى عليه في السماء والأرض قبل أن يخلقكم أصلا، فالله مستغن عن ثنائكم عليه وعن عبادتكم إليه، وكان الله غنيا حميدا. ثم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال له أنت محتاجه، وده من معاني الوكيل، إن أنت محتاجه، محتاجه على كل المستويات، محتاجه في كل لحظة من لحظات الحياة. يقولوا ان اعظم الادعية هي الادعية التي فرضها الله عليك لان فيها النفع، لذلك كان اعظم الدعاء هو دعاء الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لانه لا احد يدخل الجنة بدون الصراط المستقيم، لانه الجنة معلقة على الصراط المستقيم، لذلك جعل الله طلب هداية الصراط المستقيم فرض على كل من صلى، فرض على جميع العالم، على كل الناس، ولا يدخل أحد الإسلام حتى يؤمر بالصلاة ولا يصلي حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى الوكيل، وقد أمرنا أن نتوكل عليه وأن نلجأ إليه وأن نفتقر إليه وأن نعتمد عليه وأن نثق في أمره وأن نحبه ونذل لأمره، وذكرنا سبحانه وتعالى أنه على قدر اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى على قدر كفاية الله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس أليس الله بكاف عبده، أليست قدرة الله كافية، أليست عزة الله كافية، أليس ملكوت الله كافي، أليست رحمة الله كافية، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول لك اوعى، اوعى على رزقك، اوعى على امنك، اوعى يحصل لك كذا. الناس بتخوفك، بتخوفك من سوى الله، يخوفونك من غير الله. ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى توكل الانبياء، توكل نوح وتوكل هود وتوكل صالح وتوكل موسى عليه السلام في معرض المدح. يخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما لهم مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هناك كاشفات ضره؟ قال لهم طب لو أنا اللي أنتم بتقولوا لي عليه اسمعوا كلامهم وأطيعوه، لو أرادني الله بضر ممكن يكشف الضر عني؟ أو أرادني برحمة، هل هنا ممسكات رحمته؟ لو أرادك الله بالرزق، هل لو اجتمعت الأمم المتحدة على أن تمنع رزق ساقه الله إليك، هل هم يقدرون على ذلك؟ لو اجتمع العالم على منع مطر أراد الله أن ينزله، على منع ريح أراد الله أن تسير، هل يستطيع العالم أن يمنع ما أراد الله؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تعظمون من دون الله، ما تذلون لأمره من دون الله، ما تحبونه من دون الله حب عبودية، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال لهم حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي كافيني الله، أنا لا أحتاج إلى أحد مع الله، فاعبده وتوكل عليه فاتخذه وكيلا. قال تعالى وهو يعرفنا أنه سبحانه وتعالى هو الوكيل على كل شيء، وأنه أبدا لا ينفعه نفع النافعين ولا ضر الضارين. لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوا الله ما بلغ ذلك ما عند الله شيء، لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروا الله ما ضر ذلك الله شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى هو الوكيل على كل شيء. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى خلقه الله سبحانه وتعالى بكن فكان، كلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فعيسى خلقه الله كما خلق آدم، كن فكان. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وسمي عيسى ابن مريم حتى لا ينسب إلى الله، يعني ما تلاقيش موسى ابن فلانة ولا إبراهيم ابن فلانة في القرآن ولا إسحاق ابن فلانة ولا يعقوب ابن فلانة ولا يوسف ابن فلانة، لكن عيسى بالذات يتقال عليه عيسى ابن مريم حتى لا ينسب إلى الله، ينسب إلى الله كعبد رسول لكنه لا ينسب إلى الله كابن. فالله سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على كل شيء وكيل. قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يقول البقاعي ولما كان المقام عظيم زاد في تقديره فنزهه سبحانه وتعالى فقال سبحانه، أي تنزه وبعد بعدا عظيما وعلى علوا كبيرا، أن يكون له ولد، أي كما قلتم أيها النصارى فإن ذلك يقتضي الحاجة، ادعاء الولد. الإنسان بيحتاج ولد ليه؟ لاستمرار النسل، يحتاج الولد ليعتمد عليه عند الكبر. قال فإن ذلك يقتضي الحاجة ويقتضي التركيب، فلا يكون سبحانه وتعالى بهذا واحدا أحد. قال ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا وملكا، فلا يتصور أن يحتاج إلى شيء منهما ولا إلى شيء سبحانه وتعالى مطلقا، ولا يصح بوجهه أن يكون بعض ما يملكه المالك جزءا منه ولدا له. وعيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام من ذلك، كل منهما محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان المعنى ذلك أنه هو الذي دبر السماوات والأرض وما فيهما، لأن الأرض في السماء وكل سماء في التي فوقها، والسابعة في الكرسي والكرسي في العرش، وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى العظيم لا نزاع في ذلك، فذلك هو وظيفة الوكيل بالحقيقة، ليكفي من وكله كل ما يهمه كأنه قيل وهو الوكيل فيهما وفي كل ما فيهما في تدبير مصالحهم. إن الله وكيل على كل ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. قالوا عبدوا جن، في ناس عبدت عيسى، في ناس عبدت ملائكة، في ناس عبدت الجن، في ناس عبدت أصنام، في ناس عبدت نفسها. قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي أن الله خلقهم وخلق الجن وخلق السماوات والأرض، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يقولوا فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قالوا إيه الارتباط ما بين فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل؟ قالوا تم إن الإنسان يتوكل على ربه ده جزء من العبودية، فليه عطف وهو على كل شيء وكيل بفاعبدوه؟ قيل لأن العبد لا يصلح إلا بربه، فعبادة العبد لربه تستجلب كفاية الله للعبد، يعني عبوده هو يكفيك، وعلى قدر ما تعبده على قدر ما يكفيك. الإيمان ينفع والتوكل ينفع. أنت هتتشغل على عبادته بإيه؟ بحاجات، برزق، بخوف، بأطماع، بمحبوبات، بمرجوات، بمخاوف، يا إما طلبا يا إما فرارا، يا إما أنت خايف من حاجة فبتجي منها فهتتشغل على عبادته، يا إما أنت نفسك في حاجة فبتجي عليها عشان تجيبها فتنشغل عن عبادتي. فهو إيه؟ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فبقول لك اعبدني وأنا أكفيك كل ما أهمك. وقيل فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أي أنه سبحانه وتعالى يؤدي المهمة على أتم وجه. يعني أنت بتعبد أو بتطلب من حد غيره عشان يعطيك، فهو بيقول لك أنا اللي أملك كل شيء، فأنت يا لغيري ليه؟ وبتتوكل على غيري ليه؟ وبتفتقر إلى غيري ليه؟ وبتظن إن فلان ممكن ينفعك أو يغفرك أو يعزك أو يذلك أو إن هو يفتح لك باب أو يفل لك باب ليه؟ وأنا على كل شيء وكيل. وقيل ليس الوكيل المطلق إلا الله، معنى أنه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. معنى الثالث أي أنه لا يتوكل إلا عليه وحده لا شريك له، فقصد على كل شيء. إنك أنت لما ربنا بيقول لك اعبدني، فأنت ممكن تقول طب ماشي أعبد وممكن أعمل حاجات تانية، فبقول لك كل حاجة في الدنيا ملكي، كل حاجة في الدنيا نقدر عليها، كل طلباتك أنا أقدر على إعطائك إياها، فلماذا تعبد غيري ولماذا تنشغل عن عبادتي؟ الوكيل الله وحده وليس رسول. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى لو أنت أصابك ضر هتقول لي يمين، قل حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار فكفاه الله، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت عليه الأحزاب فأهلك الله الأحزاب بريح، قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يعني ربنا نصرني بريح، شت هوا اسمها الصبا، وأهلك الله قوم عاد لما توكل هود على الله سبحانه وتعالى، وأهلكت عاد بالدبور. الوكيل وحده هو الله ليس الرسول. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا هكفر عشان تعرف ان كلامك ما بيجيبش نتيجة. عارف لما لما واحد يكون بيتضايق من الشيخ يقول لك والله ما عدت مصلي، او يتضايق من حد بيتعامل بدين فيقول لك والله ده هم كلهم حرامية والله ما عدت متعامل معاهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس، ربنا بيقول للراجل اللي قال الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام من اهتدى، قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم كده، هذا هو الحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك. قال له بلغ ومالكش دعوة، اللي عايز يهتدي يهتدي واللي عايز يكفر يكفر. يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير: وتفريع جملة فنهتدى على جملة قد جاءكم للإشارة إلى أن مجيء الحق الواضح يترتب عليه أن اتباعه غن لمتبعه. الإنسان إذا اتبع الحق يكفيه الله، ومن يتوقع الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وليس مزية من العبد على الله ليتوصل من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه ورتب عليه تبعة الإعراض. قال له أنت أعرضت، دوق، ده اختيارك. يا الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت هتدعم هتلاقي، وهتدعم في الإعراض هتلاقي برضه. يعني اوعى تتخيل ان انت لما لما تؤمن ولا تسلم انت في حد يستفيد الا انت. يمنون عليك ان اسلموا، كلها تمنوا علي اسلامكم، بالله يمن عليكم ان اداكم للايمان. الله يكفيك، الله سبحانه وتعالى يخبرك ويعلمك انه هو الوحيد الوكيل، هو الوحيد الذي يتوكل بامرك، هو الوحيد بقدرته بعزته الذي إذا وكلته أمرك كفاك. قل لي كده مين في الدنيا تقدر تتوكل عليه؟ هتروح لواحد هيبقى عنده عجز، هيبقى عنده جهل، هيبقى عنده قلة حرص، هيبقى عنده بشريته يضعف يعجز ينام، له شهوة له رأي له هوى يموت. فأنت إذا اعتمدت على، عشان كده يقولوا إذا اعتمدت على ربك بالتوكل كفاك الله. يقولوا أن التوكل أو أن العبد لا يتوكل على ربه إلا إذا عرف الله. يقول التوكل فرع المعرفة. أبدا لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا وثقت في أمره، وأبدا لا تستطيع أن تثق في أمره إلا إذا علمت الله. إذا عرفت الله مش هتعرف. يعني مش يتوكل خلاص أنا متوكل، خلاص أنا متوكل إيه؟ هذا شعور في القلب، اعتماد القلب على الله يأتي على بصيرة، انك تفهم ان الله هو الذي يملك كل شيء، هو الذي يتحكم في كل شيء، هو الذي يقضي على كل شيء، هو الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، وانه لا تسقط ورقة الا باذنه. ثم ان تتوكل عليه ان تثق في امره، انك تبقى واثق في امر الله سبحانه. فمن اهتدى فانما يهتدي بنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، وما انا عليكم بوكيل. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وما انا عليكم بوكيل، معطوفة على جملة من اهتدى، لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ، وأنه لا نفع لنفسهم في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم. فلا يحسب أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفعهم أنه بهذا ينتفع. يعني مش معنى ان الله صام حريص عليك او ان الداعي الله حريص عليك انك تقول لي ايه والله ما قعدت مصلي، تصليش انت لشأنك، هذا اختيارك فتحمله. شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام جميل قوي في التوكل، قال: والتوكل عند الجمهور يجلب المنفعه ويدفع المضره، وهو سبب عند الاكثرين. يعني اكثر اهل العلم على أن التوكل ينفع العبد، أن العبد ينتفع بتوكله على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحسب الكافي، فبين أن الله سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه. كل ما أنت هتتوكل أكثر كل ما ربنا هيكفيك أكثر. وفي الدعاء: يا حسب المتوكل، ولا يقال هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل. فعلم أن التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب الحسب. يعني الحسب يعني الكفاية، يعني أنت هتتوكل ربنا يكفيك، هتنقص التوكل هينقص الكفاية، والكمال للكمال والنقص للنقص. روى البخاري في صحيحه في هذا، يقول أبو هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه. تخيلوا كده، وده حديث طويل، إنما صلى قال تكلم في المهدي ثلاثة منهم هذا الصبي. إنما صلى بيحكي قصة عيسى بن مريم وقصة جريج، وحكى قصة هذا الصبي. مين ده؟ واحد تكلم في المهد، عمل ايه ده؟ ليعلمنا التوكل، ليعلمنا ان الله الوكيل، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من توكل على الله كفاه، وان التوكل ان العبد اذا توكل على ربي حتى لو فقد الدنيا فانه تنفعه في الدنيا والاخره حتى لو كان الظاهر غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه. يعني واحدة قاعدة كده بترضع، وبعدين عدى فجأة كده واحد معدي راكب حصان أبها، وموكب بشكله كده يعني راجل تحس ان هو أمير من الأمرة. قال فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. الستة عجبتها الدنيا، عجبها شكل الموكب. فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. قالت: يا رب ابني ما يموت لحد ما اشوفه زي الراجل ده. فقال الصبي اللي هي بترضعه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ست بترضع طفل، لقيت طفل بيتكلم، وهذا عجيب، هذا من خوارق العادات، هذا من الكرامات. ثم رجع فالتقم ثدي أمه، فإذا بامرأة تجرجر يلعب بها. فجأة هي قاعدة ترضع، وكأن الله أراد أن يعلم هذه المرأة وهذه القصص في قصة بني إسرائيل. ثم ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، ثم يرويها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لنتعلم كيف أن الله يكفيك، وكيف أن التوكل على الله هو أفضل لك من الدنيا وما فيها. فاعبده وتوكل عليه، وإن اعتماد قلبك ولجأك إلى الله، وإنك أنت تشعر أن هذا الأمر لن يخلصه لك إلا الله، لن ينجزه لك إلا الله. هذا الإحساس وهذا الشعور من الافتقار إلى الله بالدنيا وما فيه، يعني إنك أنت ممكن تبتلى بلاءات شديدة كبيرة عشان توصل للمعنى ده، وإذا وصلت لهذا المعنى فكن كل ما فاتك لا يضرك. المرأة نفسها هي لسه بترضع الصبي، فجاءت جيئة بامرأة بجارية تجرجر طفلة أو شابة، بيجرجروها وعدين يضربوا فيها. ويقولوا: يا سارقة، حرمية حرمية، وكل اللي راح اللي جاي بيوجب. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. بس انا عايز اقول لك في جزء في الحديث انا ما قلتوش، وهو موضع الشاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ان هو لما قال اللهم اجعلني مثلها واجر الله له كرامة، كان عشان هذه الكلمة، أن الجارية وهي تضرب مظلومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الأول فكان سارق، وأما الثانية فكانت مظلومة. لكن ما كانش الكرامة ان هو يقول اللهم اجعلني مثله عشان يبقى مظلوم. نسأل الله العفو والعافية من الظلم ان نظلم او نظلم. وكان يصلي ما يدعو اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم. يعني مش حاجة حلوة ان يدعي ان يكون مظلوم، انما حاجة حلوة ان يدعي ان انا اكون متوكل. فقال الغلام ترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول حسبي الله حسبي الله حسبي الله. قال فأما الراكب فإنه كافر، وإما المرأة فإنهم يكونون أنها تزني أو تسرق وهي تقول حسبي الله. فدل ذلك على أن من توكع الله كفاه، حتى وإن كان الظاهر في الدنيا أنه ممكن يكون إيه مبتلى. وده في حديث طويل. التوكل على الله ينفع. شوفوا بها أختم لأن الوقت مرة سريع. توكل الأنبياء لما ذكر الله سبحانه وتعالى نوح، وذكر الله سبحانه وتعالى هود، وذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى في قصة أحد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم مرة قال التوكل في الآيات آيتين في آل عمران؟ ثلاث. قال فإذا عزمت فتوكل على الله. ده حصل إمتى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة قال لهم إيه رأيكم يا جماعة، إحنا في جيش جاي يقاتلنا، نقاتل فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه إن هو يقاتل داخل المدينة. قالوا لا نخرج نقاتلهم خارج المدينة. قالوا له إحنا مش موافقين. فأخذ المشورة فقالوا خلاص موافقين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على رأيهم إن هو يقاتل خارج المدينة، وهم كانوا عايزين يقاتلوا فين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يقاتل فين؟ داخل المدينة. ثم بعد ذلك نزلت مصيبة أحد. فممكن واحد يقول ايه ده بسبب ان هم خلفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المشورة. فربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعفو عنهم. وقيل ان هذا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم امر المجموعة من الصحابة ان هم يقفوا على الجبل في غزوة أحد، ثم هم ايه تركوا الوقوف على الجبل ونزلوا من على الجبل يجمعوا الغنائم فنزلت الهزيمة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لنا صيام هؤلاء من أهل الإيمان، هم اجتهدوا واتقتل منهم ناس، وإذا كان الهزيمة نزل بسببهم من ناحية السبب لكن الله عفى عنهم لأنهم بذلوا. قال ودي كنا عملنا درس أخطاء تعامل مع أخطاء العاملين للدين، إن أحيانا واحد بيبقى بيشتغل دين وبيغلط. فربنا سبحانه وتعالى قال في هذا فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال له خلاص ما تعاتبهمش، كفاية اللي حصل، وقول اللهم اغفر لنا ولهم، ولما تيجي بعد كده عايز تشاورهم شاورهم برضه. يعني يقول ايه خلاص ما عادش تشاورهم تاني ابدا، ما هو انت لما شاورتكم عملتوا كذا، لا لا فشاورهم في الأمر. قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال له لو أنت عزمت على أمر توكل، وخد بالك إن على قدر توكلك على قدر توكلك على قدر ما يكفيك الله. ثم أمر المؤمنين قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر الله سبحانه وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عزم يتوكل على الله، ولو كان المتوكل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة. يعني لو كان العزم مش محتاج توكل ما كانش أمر به. فما دام أمر به يبقى التوكل يبقى العزم، اللي أنت عزمت إنك تعمل حاجة لازم إيه لازم تقول يا رب. قوله هو العبد، أنت جاي تدي درس، أنت رايح درس، أنت رايح امتحان، أنت رايح تشتغل شغلانة، لازم يبقى توكلك دائما على الله، مفتقر دائما إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. قالوا طب بس انا باخد بالاسباب، انا الاسباب بتخليني ابقى متوكل عليها. قالوا لا لا انت لازم تبقى فاهم ان الاسباب لها اسباب، وأن كل سبب له سبب مضاد. فأنت لما بتاخد بالأسباب ما بتتوكلش على الأسباب. يعني أنت بتقول إيه؟ أنا بشرب والمية بتجوي العطش. يقولوا المية بتجوي العطش لو أنت كنت عطشان ولو أنت شربت وجسمك انتفع بيها. وعشان تشرب وتحط إيدك كده وتشرب أنت محتاج قوة، محتاج دراعك يتحرك، ومحتاج أعصاب دماغك تقول للدراع اتحرك، ومحتاج إن القناة الهضمية بتاعتك تكون سليمة عشان ما يبقاش عندك ارتجاع. مش هتحط المية تقوم انت مرجعها مرة تانية، ولا عندك قرحة في المعدة، وعشان الامعاء تمتص. هذا له اسباب. فانت حقيقة صح، المية بتجوي العطش، لكن الماء لكي تشرب وتنتفع به يحتاج الى اسباب. فكل سبب يحتاج الى سبب، وكل سبب وسبب محتاج اليه له اسباب مضادة. انت ممكن واحد وانت رايح تشرب موقع كوباية. فلذلك وانت لما بتقول بتشرب بتقول الحمد لله، لان الله وفقك للسبب ومنع السبب المضاد، ووفقك للاسباب المضافرة للسبب. فلذلك انت مهم انك انت وانت بتاخد بالاسباب انك بتتوكل على مين؟ على رب الاسباب الذي هيئ لك الاسباب وجعل النتائج على الاسباب. فامر سبحانه وتعالى عند العزم بالتوكل. لو كان المتوكل لا يعينهم على مثل ما عزم عليهم ليكن به عند العزم فائدة. ثم بيّن أنه النصير، وأن النصر أيضا يحتاج إلى توكل. قال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى أنت مش هتنصر إلا بالله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. سيدنا نوح تخيل كده اجتمع عليه قومه وقال له: ما عدتش تتكلم في الدين تاني، اياك عدت تجيبه فينا، واياك عدت تتكلم تاني. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي، قال لهم لو أنتم ضايقكم إن أنا واقف هنا بتكلم على ربنا، وتذكيري بآيات الله، لو أنتم متضايقين إن أنا واقف بذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى، فعلى الله توكلت. قال لهم لو أنتم ضايقكم إن أنا واقف بتكلم على ربنا وبذكر الناس بآيات الله فأنا متوكل على الله. يعني إيه؟ يعني أنا مش خايف. وبعدين بس كده قال: فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. قال لهم: بصوا جمعوا أصحابكم وكل اللي تعرفوه وكل اللي تقدروا تجيبوه، وقعدوا طول النهار فكروا، وهاتوا كل طاقتكم، وأنا واقف بتكلم على ربنا. أهلك الله أهل الأرض الذين كانوا يعيشون في زمان نوح لما دعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ليعلم العالم أن الله يكفي من توكل عليه. قال لهم: هاتوا أخيكم. وكذلك هود لما قال لقومه، لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا: والله احنا شايفين ان انت مجنون وانت ممسوس، واللي مسك الآلهة بتاعت أزتك، فانت يا عيني ما عدتش شايف، عقلك ضعيف. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لهم: بصوا هاتوا أخيكم ثم لا تنظرون وعلى عجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا من كلام المرسلين مما يبين أنه بتوكله على الله دفع الله عنه الشر. نوح يقول: إن كان كبر عليكم مقامي وتزكيه بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله كارهين له أن يجتمعوا ثم يفعلوا به ما يريدون من الإهلاك، فقال: فعلى الله توكلت. فلولا أن تحقيقي لهذه الكلمة وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم ودعاهم إليه تعجيزا لهم لما كان طلب منهم أن يهلكوه. كانش ممكن لو هو ما عندوش في قلبه يقين وثقة في الله أن ربنا يحميه ويعمل ده. أليس الله بكاف عبده؟ فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحدهم به. هو أقوى مع أنهم عددهم أكتر وقوتهم المادية أكبر وقوة أسبابهم أعلى، لكنه عنده يتوكل على الله، وتوكله على الله ينفعه. وهود عليه السلام هو بيقول ما من دابة، قال هود عليه السلام ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فبين أن التوكل على من أخذ بالنواصي وبسائر الدواب هو ينفع العبد، فهو يدفعكم عني لأني متوكل عليه. ولو كان وجود التوكل كعدمه لما قال هذا. يبقى الأنبياء توكلهم على الله في مساحة تانية. الواحد معتمد بقلبي على الله بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش هنا، قال له ما صلي، قال له ما تصليش هنا تاني، قال له أنا أصلي هنا تاني، قال له بقولك ما تصليش هنا في الكعبة. فربنا قال له كلا لو تطيع واسجد واقترب، قال له وصلي. ولما أسلم عمر ذهب عمر ليصلي في الكعبة، فجاءت مكة وقالت يا عمر لا تصلي هنا، صلي في بيتك، قال له لا أصلي هنا، ده بيت ربنا أنا أصلي فيه، قال له بقولك ما تصليش، قال له بقولك أصلي. فقامت مشاجرة فضربوا عمر وضربهم عمر، روى هذا ابن سعد في الطبقات. فلما جاء في اليوم الذي يلي جاء عمر ليصلي في الكعبة فقال لا تصلي، لا تصلي هنا، قال والله لا أصلين. فقاموا يضربونه ويضربهم حتى قالوا دعوا عمر، حتى ملت قريش، لحد ما قريش قالت سيبوه بقى، هو كل يوم يجي على المشكلة سيبوه. وكان هذا بتوكل عمر على ربه، وكان هذا بتوكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. الله سبحانه وتعالى ينفع المتوكلين ويحب المتوكلين ويكفي المتوكلين ويعطي المتوكلين ويرزق المتوكلين سبحانه وتعالى. من يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح الإيمان ينفع، لكنه من أصول الإيمان ومن أسس الإيمان الاستعانة بالله. لذلك يعني تلاقي واحد يقول لك أنا في ذنب مش قادر أبطله، ما بعرفش أقعد من غير ما أجيب سيرة الناس، ما بعرفش أقعد من غير ما أشتم، لازم أتفرج على حاجة حرام مش قادر، أحيانا نفسي ضعيفة تجاه المال. أحيانا تجد إنسان يقيم على ذنب ويعتاده الفينة بعد الفينة ومش قادر. طب أعمل إيه؟ توكل على ربك، اعتمد بقلبك على ربك، انك انت تبقى دايما تلجأ الى الله. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيكسرك لترجع اليه، لتفتقر اليه. قالوا وهذا حقيقة العبودية، ان الله سبحانه وتعالى لما قال انه هو الوكيل وحده لا شريك له لازم من هذا ان يلجئ العباد اليه. فخلق العباد ضعفاء عجزة جهلة، خلقكم من بطون أمهاتكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكي تلجأوا إلى الله، لتلجأ إليه، لتفتقر إليه، لتحتاج إليه، لتتوكل عليه. إن الإنسان لما يصيبه ذنب مش عارف يتخلص منه يعمل إيه؟ إلجأ إلى الله، توكل على الله. لما تلاقي في حاجة قفلت معاك مش عارف تجيبها إزاي، سواء في رزقك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا يرزقكم كما يرزق الطير. الطير بتعمل إيه؟ بتتحرك وخلاص. خد سبب، ايه الاسباب؟ بتاخده خماصا، هي جعانه الخمصان يعني ايه؟ يعني بطنه مصفوطه، جائع، بطنه ليس فيها فارغه، ليس فيها شيء، تاخده خماصا، بتطلع الصبح بعد الفجر تقول يا رب وتجري، وبعدين تعود بطانا. هي رتبت انها تاخد بالاسباب اللي ربنا امرها بها فقط. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه ولا يطع الكافرين والمنافقين. ودي نقطة يعني مهمة قوي، كلام في التوكل العظيم وبسم الله الوكيل الكبير، لكن أحيانا كتير الناس بتأمرك أنك تعمل حاجة يقولك إيه؟ خاف على نفسك أو خاف على رزقك، ويكون الأمر اللي بيأمرونك بيه ده أمر فيه معصية أو أمر فيه مخالفة لأمر الله. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله وأن يطيع أمر الله وأن يتبع الوحي ويدع كلام المنافقين ويتوكل على الله وكفى بالله وكيل. قال له دعك من كل من يتكلم في أمر يخالف أمر الله، ما دام أمر ربنا جه اسمع الكلام، اتبع الوحي، أطع الأمر. بس الناس بتقول، اللي يقول زي ما يقول، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله ونعم الوكيل. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وتوكل على ربه، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المادية التي كانت تعم العالم ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا أنت من كثرة مشاهدة الأسباب تنسى أن الأسباب مسبب، تنسى أن الأسباب مسبب، تنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في كل شيء، وأنه هو سبحانه وتعالى من ينفع ويضر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.